طلاقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا إليهن وأمروا بنكاح سواهن من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال عروة قالت عائشة إلا أن الناس قد استفتوا رسول الله بعد ذلك فأنزل الله جل وعلا قوله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. هذه مكانة اليتيم أيها الأحبة. واليتيمة في القرآن والآيات في ذلك كثيرة جدا لا أستطيع أن أتوقف أمامها كلها، وأكتفي بهذا القدر لأعرج عن مكانة اليتيم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لقد كرم النبي الذي نشأ يتيما اليتامى على ظهر الأرض من المسلمين تكريما عجيبا. ووالله يا أحباب لو لم يأتي في السنة إلا هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. أسمعت يا عبد الله؟ يقول حبيبك رسول الله أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار النبي بالسبابة والوسطى. الله أكبر، أي فضل وأي شرف. ولفظ رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره، أي إذا كان اليتيم من قرابته أو كان اليتيم أجنبيا عنه لا يعرفه، كافل اليتيم له أو لغيره معي في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. أي فضل وأي شرف لمن يكفل اليتيم أن يكون مرافقا في الجنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقل الحافظ ابن حجر في الفتح قولة ابن بطال إذ يقول حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي في الجنة، فهي أفضل منزلة في الآخرة. من منا لا يريد أن يرافق الحبيب في الجنة؟ بل والله لقد ورد في الحديث الذي رواه أبو يعلى وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب الأدب معلقا على هذا الحديث الذي استشهد به وإسناده لا بأس به من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أول من يفتح باب الجنة، أنا أول من يفتح باب الجنة فأرى امرأة تبادرني، أي تسرع خلفي لتدخل معي إلى الجنة، فأرى امرأة تبادرني فأقول لها ما لك من أنت، فتقول هذه المرأة أنا امرأة قعدت على أيتام لي. امرأة جلست تربي أيتامها بعد موت زوجها تسارع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتدخل معه الجنة. قال الحافظ ابن حجر وقد يشتمل هذا الحديث على الأمرين، أي على أمر السرعة وعلى أمر المنزلة معه، تسرع لتكون مع رسول الله ولتكون مع في منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. يقول لها الرسول ما لك من أنت، فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي، جلست على أيتام لها لتربيهم تربية طيبة بالحلال، بالحلال الطيب بعيدا عن أجواء المعصية العفنة عياذا بالله جل وعلا. بل وفي الحديث الذي رواه النسائي بسند جيد من حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم إني أحرج، والحرج هو الإثم الشديد والذنب العظيم، اللهم إني أحرج على حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اليتيم والمرأة. وأختم بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين، والأرملة هي التي مات زوجها وترك لها أولادها أو أولاده، الساعي على الأرملة والمسكين، انتبه هذا حديث في الصحيحين، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. أسمعت يا عبد الله إلى هذا الفيض وإلى هذه النعم؟ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، أي فضل هذا؟ والله الذي لا إله غيره، إن من تخلى عن هذا الفضل لمحروم في الدنيا والآخرة. الساعي على من مات عنها زوجها وترك لها أفراخها الصغار، أجره عند العزيز الغفار كأجر المجاهد في سبيل الله الذي حمل نفسه وروحه على أتمة السيوف والرماح وطلب الشهادة من الله جل وعلا، أو كالذي يتعب نفسه ويصوم النهار ويقوم الليل لله العزيز الغفار جل وعلا. هذه مكانة اليتيم في القرآن والسنة، ولا أريد أن أطيل في هذا لأعرج على بقية العناصر. ثالثا، عاقبة آكل مال اليتيم. إذا كان هذا هو قدر اليتيم عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء القرآن يحذر وينذر في صورة تحذير رعيب وإنذار رهيب شديد لمن يتطاول ويتجرأ على أكل أموال اليتامى ظلما بغير حق. فلقد قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله أكبر، أي رعب هذا وأي إنذار شديد هذا! والله إنه إنذار يخلع القلوب الحية وينذر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فكم من أموال لليتامى قد أكل الظلم، بل ومن الذي سلم إلا من سلمه الله جل وعلا. انظروا إلى هذه الآلاف المؤلفة من الجنيهات التي تنفق بسخاء بعد موت المورث فورا على ما يسمى بالمآثم والسرادقات والمقرئين، الذي قد يشترط أحدهم أن يأخذ 1,000 أو 2,000 أو أن يوضع له المبلغ بشيك في بيت من البنوك قبل أن يأتي ليقرأ القرآن في مأتم في بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا شرعها رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذا من مال من؟ من مال اليتامى. يريدون المباهاة ويريدون التفاخر على حساب هؤلاء الضعفاء المساكين، على حساب هؤلاء اليتامى. ووالله إن شربة ماء من أموال اليتامى بغير حق إنما هي نار تغلي في البطون، وإن لقمة خبز من أموال اليتامى بغير حق إنما هي نار تتأجج في البطون. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولما نزلت هذه الآيات نزلت على قلوب حية، نزلت على قلوب تستمع إلى القرآن لتنطلق على الفور لتحول القرآن إلى واقع وإلى منهج حياة. كان حالهم عجيبا وعجبا، ليس كحالنا اليوم، فإننا نستمع إلى أوامر الله أمرا أمرا، وإلى نواهي الله نهيا نهيا، وإلى حدود الله حدا حدا، ولا يستجيب إلا من رحم ربك. وينطلق البعض أو الأكثرون وكأنهم لم يسمعوا شيئا، كأن الله لم يأمر وكأن الله لم ينهى وكأن الله لم يحد حتى وأوجب على الناس ألا يتعدوا حدود الله جل وعلا. لما نزلت هذه الآيات في مجتمع الصحابة الذي رباه من رباه الله ليربي به الدنيا صلى الله عليه وآله، لما نزلت هذه الآيات فزع الصحابة فزعا شديدا وتزلزلت قلوبهم زلزلة عظيمة وذهب كل صحابي في بيته يتيم ففصل ماله عن مال اليتيم كله وشرابه عن شراب اليتيم كله حتى أن الأكل كان يوضع بين يدي اليتيم كما قال ابن عباس فيأكل اليتيم فإذا ما تبقى شيء من الطعام لا تمتد إليه الأيدي مطلقا حتى يفضل هذا الطعام فإن أكله اليتيم مرة ثانية وإلا خرب وفسد. وشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكوا لرسول الله ولكن الله جل وعلا الذي لا يغيب ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الذي يربيهم بمنهجه وقرآنه نزل قوله تبارك وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وقد ظن بعض المفسرين أن هذه الآية الأولى منسوخة بآية البقرة وهذا وهم وخطأ فإن آية النساء آية محكمة لم تنسخ ولكن هذا من باب التخفيف عن هؤلاء الخيار الكرام الذين وقعوا في مثل هذا الحرج الشديد. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح يعلم من الذي يفسد أموال اليتامى ويعلم من الذي يريد أن يصلح أموالهم وأن ينميها ويربيها لهم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وهكذا أيها الأحبة يأتي هذا الوعيد الشديد من الله تبارك وتعالى لآكل مال اليتيم. أما العنصر الرابع فهو عنصر قد يراه بعض الإخوة غريبا ألا وهو يتم رغم وجود الوالدين. كيف يكون ذلك؟ ألم أقل في أول الخطبة بأن ابن منظور قال في لسان العرب بأن اليتم في اللغة أصله الانفراد؟ فإذا عاش الطفل فريدا أو منفردا وحيدا أحس باليتم والغربة بين والد قد انشغل بتجارته وأمواله ولم يعط لولده قليلا من الوقت وبين أم قد انشغلت عن ولدها بالعمل تارة أو بالضرب في الأسواق تارة أخرى أو بالجري وراء أحدث الموضات مرة ثالثة وتركت ولدها ووليدها ونعمة ربها التي يريدها كثير من غيرها كثير من النساء غيرها تركت هذه النعمة في أحضان المربية أو في أحضان الخادمة أو في أحضان المدارس ووالله قد يترك هذا الطفل بين أحضان مدارس أهل الكفر. هذه المدارس التي تركز في الظاهر لإبهار كثير من المسلمين على تعليم اللغات. وأشهد الله على منبر رسول الله لقد دخل علي أحد الإخوة الكرام وهو يبكي فسألته فقال لي أدركني وقل لي ما الحل. قلت ما هو ما الذي جرى ما الذي حدث. قال دخلت زوجتي على ولدي في غرفته الخاصة فوجدت الولد قائما يصلي كصلاة النصارى ويقول باسم الآب والابن والروح القدس وهو مسلم. قلت سبحان الله وأين رأى الولد هذه الصلاة؟ هل يدخل ولدك الكنائس؟ قال لا. قلت عجيب فما الذي جعله يصلي هكذا؟ فقال إن ولدي في مدرسة تسمى بالفرنسيسكان. قلت سبحان الله وهل يريد من زرع الشوك أن يجني الورود؟ محال لمن زرع الشوك أن يجني إلا الجراح. ولدك على مائدة اللئام تريد أن يترقى على التوحيد والإسلام، إنه وهم. ولدك يربى على موائد اللئام، تريد أن يعود إليك موحدا وعلى علم بتوحيده وبدين الإسلام؟ هذا مستحيل، مستحيل. الولد ضرة غالية ونعمة كبيرة، وضرة خافية تقبل كل شيء ينقش عليها. فإن ربي على الإسلام وعلى الخير خرج عضوا صالحا لنفسه ولمجتمعه وسعد في الدنيا والآخرة. وإن نقشت على هذه الذرة الشر أشربت الشر وقبلت الشر وخرج عضوا فاسدا في مجتمعه وشقي في الدنيا والآخرة. والوزر والذنب على رأس والديه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقد ينشأ الطفل بين والديه إلا أنه يحس باليتم، يحس بالوحشة، يحس بالغربة، لا يجد أبا يجلس إليه ولا يجد أما تأخذه في أحضانها لترضعه حنانها ورحمتها. كلا. ورحم الله من قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وأخيرا أيها الأحبة، يبقى لنا هذا العنصر الأخير في هيئة سؤال، ألا وهو: كيف تؤمن مستقبل ولدك بعد موتك؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، يبقى لنا هذا السؤال الأخير الغريب: كيف تؤمن مستقبل ولدك بعد موتك؟ والجواب مباشرة من الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. جواب محكم من الذي خلق ويعلم ما خلق ومن خلق: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول سيد التابعين لولده: إني سأكثر من الطاعات برا بك، برا بولدك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. وفي الآية الأخرى: وكان أبوهما صالحا. طاعة الوالد وتقوى الوالد لا تضيع أبدا، لا في حياته ولا بعد مماته. وكيف لا وقد دخل محمد ابن مسلمة، وقد دخل مسلمة ابن عبد الملك، وقد دخل مسلمة ابن عبد الملك ابن عم عمر بن عبد العزيز، دخل عليه وهو على فراش الموت فقال له: يا أمير المؤمنين، ألا توصي لأولادك بشيء؟ فهم كثير وقد أفقرتهم ولم تترك لهم شيئا. فقال عمر بن عبد العزيز: أتريد مني أن أوصي لهم بما ليس لي؟ وهل أملك شيئا لأوصي لهم به؟ أم تريد أن أوصي لهم بحق لغيرهم؟ فوالله ما أفعل، فإنهم أحد رجلين، إما أن يكونوا صالحين والله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير صالحين ووالله لا أترك لهم ما يستعينون به على معصية الله عز وجل. أدخلوا أولادي عليه، فأدخلوا أولاده عليه كالفراخ الصغيرة وهو على فراش الموت. فودعهم عمر بهذه الكلمات التي تذيب الحجارة وتفتت الصخور. نظر عمر إلى أولاده وقال: يا بني، إن أباكم قد خير بين أمرين، بين أن تستغنوا ويدخل النار، وبين أن تفتقروا ويدخل الجنة، وقد اختار أبوكم الجنة. انصرفوا فأنتم وديعة عند الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأحب أن لا يفهم كلامي فهما خاطئا ويقال بأن الشيخ يدعو إلى الدروشة ويريد أن ينقطع الآباء إلى العبادة وينشغلوا عن الدخول في الأسباب لتوفير المال الحلال الطيب لورثتهم. كلا، فإن هذا، إن الأمر بالتقوى لا يعارض البتة الدخول في الأسباب، فإن الدخول في الأسباب كما قال الشاطبي في الموافقات أمر واجب شرعا، يجب علي وعليك أن ندخل في الأسباب، فلا مانع من أن تدبر المال الحلال الطيب لولدك، ولا مانع من أن تسعى ومن أن تكدح شريطة أن لا تضيع حق الله أو حق ولد من أولادك. فإن كثيرا من الناس قد يظن أن الكدح والسعي على الأولاد لا حرج فيه أن يضيع الصلوات، وإذا ما قلت له يرد عليك ويقول: أليس العمل عبادة؟ أنا في عبادة، فلماذا أترك هذه العبادة لآتي للصلاة؟ لا حرج، فلا حرج أن تسعى على رزقك من الحلال لتيسر لأولادك السعة والرخاء في الدنيا وبعد موتك، شريطة ألا يشغلك هذا الكدح عن حق الله جل وعلا أو عن حقوق أولادك. فإننا نرى كثيرا ونقرأ كثيرا عن آباء قد تركوا أولادهم وانصرفوا عنهم واهتموا فقط بأن يدبروا لهم الطعام والشراب وفقط، وظنوا أن الأمر متوقف عند المال وعند الطعام والشراب. ثم عاد هذا الرجل وهذا الوالد المسكين بعد فترة ليرى ولده عياذا بالله وحفظنا الله وإياكم مدمنا للمخدرات أو مدمنا للهروين أو شاربا للخمر أو زانية أو مسك في بيت من بيوت الدعارة، لأن الوالد المسكين قد ظن أن كل ما عليه تجاه ولده أن يدبر له الطعام والشراب وفقط. وهذا خطأ كبير، أحذر نفسي وأحبابي منه، فإن الولد في حاجة إلى أبيه لا إلى مال أبيه وفقط. فإن وفرت له المال ويسرت له السعة والرخاء مع كل ما تملك من فكر ورحمة وعطاء وحنان وبذل ونصح وإرشاد وتربية على كتاب الله وسنة رسول الله فهو الخير، بل هو قمة الخير، بل وجزاك الله عن ذلك كل الخير. والأصل في ذلك حديث مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن أبي وقاص وهو مريض، فقال سعد: يا رسول الله، هل أتصدق بنصف مالي؟ قال الرسول: لا، بالثلث. ثم قال: والثلث كثير. وقال عليه الصلاة والسلام: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس أي يسألون الناس.